السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخفير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة: في التولية وهي بيع برأس المال، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه، وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره، وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. ولا بد في جميعها أي الصورة الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع. يقول المؤلف رحمه الله: السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخفير الثمن. بتخفير أي بالإخبار بالثمن، أي خيار سببه أن يبيع الإنسان مخبرا بالثمن فبان أقل أو أكثر. بتخفير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر، واضح صورة المسألة؟ إذا باع مخبرا بالثمن بأن قال بعتك هذا الشيء بما اشتريته به، بما اشتريته به، هذا بناء التخفير بالثمن، يعني الإخبار بالثمن. يقول يثبت متى بان الثمن أقل أو أكثر، أقل أو أكثر، فإنه يثبت خيار. مثال الأقل: لو قال بعتك هذه السلعة، بعتك هذه السلعة بما اشتريته بها 100,000، وتبين أنه اشتراها ب80، فيقول المشتري الخيار. مثال: عندي سيارة، قلت بعتك هذه السيارة ب100,000 بما اشتريتها به وهو 100,000، فتبين لك أن السيارة حقيقة الأمر أنها ب80، وحينئذ يثبت لك الخيار، لأنه زيد عليك في هنا في البيع كم؟ 20,000. يقول متى بان أقل أو أكثر، أو أكثر، والأكثر هنا يثبت به الخيار للبائع وليس للمشتري، وليس للمشتري، وذلك يتصور فيما إذا ادعى البائع غلطا، فيما ادعى البائع غلطا فيما أخبر به، يعني يقول مثلا بعتك هذه السلعة بما اشتريتها به وهو 100,000، وبعد مدة يتبين أنه غلط وأن قيمتها في الواقع 120، واضح؟ واضح الصورة؟ طيب، أو غلط مثلا له شريك، له وكيل، وكيل، فيبيع السلعة، اشترى وكيله السلعة ب100,000، وظن المالك أنه اشتراها ب80، فقال بعتك هذه السلعة بما اشتريتها به وهو 80، فيتبين أن واقع الأمر أنها ب100، لكن الخيار هنا يثبت بمن؟ بالبائع. إذن الخيار بتخفير الثمن تارة يثبت للبائع وتارة يثبت للمشتري، فيثبت للمشتري فيما إذا أخبر البائع المشتري بثمن وتبين أنه أقل، ويثبت للبائع فيما إذا باعه سلعة بثمن وتبين أنه اشتراها بأكثر. واضح ولا لا؟ صورة، أقول بيعتك هذا الكتاب بما اشتريته به، كم اشتريته؟ ب10، ويتبين حقيقة الأمر أنه اشترى 5، هنا الخيار لمن؟ المشتري. أو أقول بيعتك هذا الكتاب بما اشتريته به وهو 10، ثم تبين أني غلطت وأني قد اشتريته ب15، فالخيار يثبت للبائع. يقول متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبره به، ويثبت في أنواعه الأربعة وهي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. قال في التولية وهي البيع برأس المال، البيع برأس المال سميت بذلك لأن البائع ولى المشتري ما تولاه، فوليه المشتري بعده، فكأنه أقام المشتري مقامه. إذا التولية سميت بذلك لأن البائع ولى المشتري ما تولاه، كان يقول توليتك ما اشتريت به، هذه التولية، يعني أقول بيعتك هذه السلعة برأس مالها. طيب، والشركة، الشركة قال وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن. الشركة هي مشاركته في مشاع لم يعين ما لكل واحد منهما، ما لم يعين ما لكل واحد منهما، يعني قال مثلا عندي أرض، فأقول بيعتك هذه الأرض مشاركة لك في النصف. لا تولية، بيع برأس المال، البيع مخبرا بالثمن. أي مثال الأقل، تبي الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. مثل أقول بيعتك هذا الكتاب، بيعتك هذا الكتاب بما اشتريته به وهو 10 ريالات، واضح؟ فيتبين لك أني قد اشتريته ب8، يثبت لك الخيار لأنه زيد عليك ريالات. الأكثر ثبوته للبائع، يعني أقول بيعتك هذا الكتاب ب10 ريالات وأكون قد غلطت أو نسيت، والواقع أن اشتريته ب15 وأن الذي اشتريته ب10 كتاب آخر، فيثبت لي الخيار، واضح؟ طيب، تولية وهي البيع برأس مال، يعني أقول بيعتك هذه السلعة برأس مالها، كم رأس المال؟ 10. شركة يقول بيع بعضه بقسطه من الثمن، أن يبيع بعضه بقسطه من الثمن، بأن أقول بيعتك هذه الأرض، بيعتك هذه الأرض، بيعتك بعض هذه الأرض بقسطها من الثمن. فإذا كان المبيع النصف فله النصف، وهكذا. المثال: عندي أرض، فقلت بيعتك نصف هذه الأرض بقسطها من الثمن تولية، وكانت قيمة الأرض 50,000، كم يكون نصيبه؟ 25. واضح؟ أي يكون تولية، يعني الشركة يتصور فيها التولية والمرابحة والمواضعة. المثال: عندي أرض اشتريتها ب100,000، فأقول بيعتك نصفها برأس مالها، بقسطها من رأس المال. النصف كم؟ نصف المئة، 50. هذا تولية، بيع البعض تولية. طيب، بيع البعض مرابحة، يعني أقول بيعتك نصف هذه الأرض مرابحة، على أن أربح في كل 1,000 10، في كل 1,000 10. واضح لي؟ إذا كانت قيمتها 100,000 ونصفها ب50، وأربح في كل 1,000 10 ريالات، كم يزيد عليه؟ ها؟ 10 في 50 500. طيب، واضح؟ طيب، أو مواضعة، بعتك نصف هذه الأرض، نصف هذه الأرض على أن أخسر في كل 1,000 10، والأرض ب100، نصفها 50، كم يخسر؟ 545. إذن الشركة يتصور فيها التولية والمواضعة والمرابحة، واضح ولا لا؟ المثال: عندي أرض، إذا قلت بعتك نصف هذه الأرض، نصف هذه الأرض بقسطها من الثمن، وكنت قد اشتريتها ب100,000، نصفها 50,000، الآن هذا تولية على جزء منها. طيب، إذا قلت بعتك نصف هذه الأرض، نصف هذه الأرض مواضعة، على أن أخسر في كل 1,010، يصح؟ أو على أن أخسر في كل متر كذا، يصح؟ طيب، مرابحة، أقول بيعتك هذه الأرض، بيعتك نصف هذه الأرض مرابحة، على أن أربح في كل جزء منها كذا وكذا، واضح؟ إذن الشركة يتصور فيها التولية والمرابحة والمواضعة. فأنا إذا بعتك هذه الأرض، إن كان بما اشتريته به فهي تولية، وإن ربحت عليك شيئا فهي مرابحة، وإن نقصت عنك شيئا من الثمن فهو مواضعة. ولهذا قال رحمه الله: وهي بيعه بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك ينصرف إلى النصف. أشركتك في هذه الأرض، إن هذه يقتضي المناصفة. قال رحمه الله: والمرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، يعني أقول بيعتك هذه السلعة بما اشتريته بها وأربح 10%، 10%، 5%، وما أشبه ذلك. وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره، قالوا لأنه يشبه الربا، أواضح؟ طيب، والصحيح أنه لا كراهة، الصحيح أنه لا يكره، لأن هذا باع السلعة لكن بنسبة من الربح معلومة، بنسبة من الربح معلومة بالنسبة للثمن، وليس هذا ربا. والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم في القرض إذا قلت أقرضتك هذه الدراهم على أن أربح في كل درهم من 10 هذا ربا، هذا ربا، واضح؟ أما إذا قلت بعتك هذا البيت على أن أربح في كل 1,000 10 ريالات لا بأس، لأن المبيع هنا سلعة ولا يجري الربا بين الثمن والمثمن. يقول رحمه الله: والمواضعة وهي بيعه برأس ماله، بيعه برأس ماله وخسران برأس ماله وخسران معلوم. قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وعلى أن أخسر في كل 1,000 كذا أو في كل متر كذا إذا كانت أرض. طيب، إذن عرفنا الآن أن أقسام الخيار، خيار التخبير الثمن 4: تولية والشركة والمرابحة والمواضعة. فمتى بان الثمن أقل أو أكثر فإنه يثبت الخيار. طيب، في المسألة السابقة وهي قلنا متى بان الثمن أقل أو أكثر، قلنا دعوى الأكثر يتصور فيما إذا ادعى البائع غلطا، لكن هل يكتفى بذلك؟ لا، وقامت البينة على غلطه، أتى ببينة على ذلك، تبين على ذلك، مثل باعه سلعة ب100 ثم ادعى أنه غلط وأن قيمتها 150، وقامت بينة، مش بينة، شهود شهدوا على ذلك، ففي هذه الحال يخير المشتري بين الفسخ وأخذه بالثمن، يعني وأخذ ما دفع أو يمضي فيما اشترى. مثل قال بعتك هذه الأرض ب100,000 ثم ادعى البائع غلطا وأن قيمتها 150، نقول المشتري بالخيار، إن شاء رد الأرض وأخذ ما دفع، وإن شاء أمضى البيع وأعطى البائع إيش الفرق. طيب، إذن لا بد في دعوى الغلط، لا بد من بينة، فلا يقبل قوله، ولذلك سيأتينا: لا تقبل دعوى بائع غلطا، لا تقبل دعوى بائع غلطا. إذا ادعى البائع غلط لا تقبل الدعوى، وظاهر الكلام سواء كان البائع ممن عرف بالصدق والأمانة أو لا. والصحيح أن البائع إن كان ممن عرف بالصدق والأمانة فإنه يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه، فيحلف ويقول القول قوله لكن مع الحلف واليمين. مثل باعه سلعة ثم ادعى أنه غلط وأن قيمة السلعة ليست 10 وإنما هي 15، ففي هذا الحال على المذهب لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة. وعلى القول الثاني إيش؟ تقبل إذا كان البائع معروفا بالصدق، وحينئذ يكون للمشتري الخيار. والمشتري في الواقع هنا ليس عليه ضرر، لأنه يقال له إما أن ترد السلعة وتأخذ ما دفعت أو تمضي وتعطي البائع العوض الفرق. يقول رحمه الله: ولا بد في جميعها أي الصور الأربعة من معرفة المشتري والبائع رأس المال، يعني لا بد أن يكون المشتري عالما أو عارفا برأس المال وكذلك البائع. وقول المؤلف رحمه الله: من معرفة المشتري في المتن، وقال المشارح: والبائع. الماتر رحمه الله حذف البائع، لا بد من معرفة المشتري ولم يقل والبائع، نعم، لأن الغالب أن البائع يعلم، لكن قد لا يعلم، لأنه قد يوكل من يشتري له سلعة، قد يوكل من يشتري له أرضا أو ما أشبه ذلك في زمن كساد ورخص، ثم ترتفع الأسعار من غير علم، فيبيعها ظنا أن ثمنها الآن أو أن قيمتها الآن تساوي كذا وكذا، واضح هذا يتصور، فيكون ما باعها به أقل من سعرها حال البيع، فحينئذ يثبت له الخيار. مثل إنسان تاجر كبير عقار له وكلاء، اشترى أحد وكلائه أرضا في زمن كساد الأراضي ب100,000، بعد مدة سنوات باع هذه الأرض، قال بكم تبيع؟ قال ب100,000، وهي تساوي 1,000,000 الآن، وهو لا يدري. بعض الناس تجار لا يعلم عن أملاكه. لا تصور مثلا في رجل يعني من عوام الناس، لا، هناك تجار الآن، تجار الآن ربما لا يحصون أملاكهم، لا يدري ما عندهم من الأراضي، أليس كذلك؟ نعم يوجد ناس. لو تسألوا كم عندك من الأراضي والأملاك يقول لا أستطيع، يعني تحتاج إلى إحصاء، لا أستطيع. فهذا الرجل جاءه الرجل وقال لك أرض في المكان الفلاني أريد أن أشتريها، قال بعتك برأس مالها، وظنا أن رأس مالها يساوي أن قيمتها الآن تساوي قيمة رأس مالها فيما سبق، فباعها، ثم تبين أن الأرض قد ارتفع سعرها، حينئذ يصح ولا لا يصح؟ لابد من معرفة البائع، لابد. طيب، يقول رأس المال لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. إذن لابد أن المشتري يعرف رأس المال والبائع يعرف رأس المال، فإذا لم يعرف لا هذا ولا هذا لم يصح. وقال بعض العلماء إنه يجوز البيع ولو لم يعرف رأس المال بناء على صحة البيع بما يبيع الناس أو بما باع به زيد كما تقدم. وقد سبق لنا أن البائع إذا قال بعتك بما يبيع به الناس أو بعتك بما يبيع به زيد، وكان زيد من الناس المعروفين في البيع، فإن البيع صحيح. وعلى هذا في هذه الصورة إذا كان المشتري لا يعلم رأس المال والبائع يعلم، وكان المشتري يثق بالبائع، فالبيع صحيح حتى لو كنت أنا لا أعلم. مثل أتيت إلى رجل تاجر أعرفه صدوق وقال بعتك هذه الأرض برأس مالها وأنا لا أدري كم رأس مالها، فالبيع صحيح غير صحيح، وعلى المذهب لا يصح البيع. المذهب لابد أن يكون البائع والمشتري يعلمان رأس المال. فمثلا عندي أرض أريد أن أبيعها عليك، لابد أن أعلم أنا رأس مالها الأرض وأنت أيضا تعلم. فلو قلت لك بعتك برأس مالها وأنت لا تدري ما رأس مالها لا يصح. والقول الثاني أنه يجوز، إذا كان المشتري يثق بالبائع، فأنا أعرف أن هذا الرجل صاحب مكتب عقاري وثقة صاحب ديانة، وأتيت إليه وقلت اشتريت منك هذه الأرض أو بعني هذه الأرض، فقال بعتك هذه الأرض برأس مالها تولية، أو بعتك هذه الأرض برأس مالها وربح معلوم مرابحة وأنا لا أعلم، فالبيع صحيح غير صحيح. وقد تقدم لنا نظير هذا وهي بعتك بما باع به زيد أو بعتك بما يبيع به الناس وهكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.